غير كون ديب ولا يغلبوك هذه الدنيا وما فيها أطرق صعيبة را عمر أشوك واللي بغى العسل يصبر ليها كون كون كون ديب ولا يغلبوك هذه الدنيا وما فيها أطرق صعيبة را عمر أشوك واللي بغى العسل يصبر ليها ولا داي لا داي لا داي بالصبر زهر غالي يتقاد والقمر يتضوي عليه.